كذلك أن يوطن العبد نفسه على أن لا يعود إلى شيء من الأعمال، فإذا غلبته نفسه فعاد إلى شيء منها فليجدد التوبة وليبادر مرة أخرى وليكثر من الحسنات والخيرات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت برنامج، سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مسافرة خارج مدينتي، مدة إقامتي في المدينة التي سأسافر إليها 25 يوما، فهل أقصر الصلاة في هذه المدة أم أكمل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السفر الذي تقصر في الصلاة هو ما كان يعني مسافة 80 كيلو تقريبا وأكثر، فمن سافر هذه المسافة بينه وبين بلد إقامته جاز له القصر والجمع إلى أن يرجع إلى بلده أو ينوي الإقامة في البلد الجديد الذي ذهب إليه، فإذا نواها فإنه ينقطع السفر ويتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع. كذلك أيضا إذا نوى الإقامة 3 أيام غير يوم الدخول والخروج أيضا فإنه يكون مقيما يأخذ حكم المقيم. ولهذا الأخت الفاضلة 25 يوم، لا، ما دام 25 يوم فأنت لك حكم الإقامة، لا تقصر الصلاة ولا تجمعينها، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها تامة، بمعنى الظهر والعصر والعشاء تصلى 4، أما الفجر فمعلوم أنها ركعتان والمغرب 3 ركعات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: أم وابنها يريدان أداء العمرة عن الأب المتوفى في نفس الوقت ونفس العمرة، قل مع العلم أن الأب ميت، فهل يجوز لنا ذلك أم لا؟ نعم، يجوز لشخصين أن يؤدي العمرة عن واحد ولو في نفس الوقت، بحيث يقوم كل واحد منهم بعمرة مستقلة أو حتى بحج أيضا كذلك. ولهذا ابن قدامة رحمه الله يقول: وإن استناب، يعني الرجل استناب رجلين في حجة الإسلام ومنذور أو تطوع، بمعنى حجة الإسلام وحجة منذورة كان عليه نذر مثلا أو حجة تطوع، فيصح طبعا. ثم قال: فأيهما سبق بالإحرام وقعت حجته عن حجة الإسلام وتقع الأخرى تطوعا أو منذورة. ولهذا يعني إذا حج اثنان عن واحد فتصح الحجتان عن هذا الواحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، هناك شخص تزوج وله ما يقارب 25 عاما متزوج ولم يرزق بذرية، وقد تعالج وبذل ما في وسعه ولم يدخر جهدا من الأخذ بالأسباب المشروعة ولكن دون فائدة، ينصحه بعض الإخوة أن يذهب إلى مراكز أطفال الأنابيب ليعمل له هناك تلقيح وأن هذا الأمر مباح، فما نصيحتكم له فضيلة الشيخ؟ هل يذهب أم لا؟ وهل يجوز له ذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يعني لا شك أنه من المستجدات، وهو ما يسمى بالتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب ونحو ذلك، وهي مسألة جديدة وتطرق لها علماؤنا المعاصرون وفقهم الله، ولا شك أنه يعني ذكروا الجواز بشروطه، منها مثلا ما ذكره مجمع الفقه الإسلامي يقول: إذا توافرت طبيبة متخصصة تقوم بالكشف عن المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوفر يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوفر يمكن أن يقوم مقامه طبيب مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف إلى آخره. المقصود أنه يجوز، لكن أن يكون من مني الزوج وماء المرأة الزوجة يعني، ولا يجوز أبدا أن يكون من من من من غير ماء الزوج أو من غير ماء الزوجة، بل لا بد أن يكون ويؤكد أنه من ماء الزوج وماء الزوجة وبالشروط التي أشار إليها، بحيث أنه يعني لا تكون خلوة وتكون الأولوية لطبيبة مسلمة ثقة، فإن لم يكن فطبيبة غير مسلمة، وهكذا على نحو ما ذكرنا قبل قليل. ولهذا كما قلنا الحالة التي أجازها المجمع هي أن تكون المرأة لا تنجب بسبب مرض في المبيض أو في القنوات، يعني الحمل، القنوات التي توصل المنيع الرحم إلى آخره، أو الرجل كذلك، هما ليس بعقيمين لكن المني لا يصل إلى محله. وهناك أسباب يعرفها الأطباء في الرجل والمرأة، ورأى الطبيب المختص أنه في الإمكان أخذ المني من الرجل من زوجها ثم حقنه فيها في رحمها أو في أنبوب أيضا كذلك. كل هذا إن شاء الله ما دام أنه من الزوج إلى الزوجة فلا مانع به، الذي ذكرنا فيما يتعلق بأن تكون بطبيبة ومن غير خلوة ولا ينظر من العورة إلا قدر الحاجة إلى آخره. إذا كان كذلك أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: خرجت من الرياض إلى مكة واغتسلت قبل الميقات، ومن داخلي أني أنوي العمرة، وخروجي من الرياض في الأصل كان للعمرة، ولكنني لم أتلفظ بكلمة لبيك اللهم عمرة إلا بعد مئذنة مسجد الميقات بخمسين مترا تقريبا، فهل علي شيء في ذلك؟ توجيهكم بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. على كل حال تقول أنك يعني لم تتلفظ بالتلبية يعني النية إلا بعد مئذنة مسجد الميقات بخمسين مترا. على كل حال طبعا هو الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهي التي تؤثر في الإحرام، وأنت إن شاء الله نويت. على كل حال إنما سألك عن المكان. المكان الحقيقة كما يعني قرره العلم أن الميقات اسم للمكان، اسم للمكان بمعنى المنطقة، وغالبا يعني يعرفها أهلها، وهي ليست بالدقة أن يعني تقاس بالأمتار كما فهم السائل حفظه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المسافات التي بينها وبين الحرم لا بالأميال ولا بالمراحل، جعلها مطلقة عليه الصلاة والسلام، ولم يحدد واحدا منها بحد الميقات، يعني ذي الحليفة أو قر المنازل أو يلملم، ما قال حدودها كذا وكذا بالأمتار ولا بالذراع ولا بالأميال، لا، إنما ما يسطق عليه اسم يلملم، ما يسطق عليه اسم ذي الحليفة، ما يسطق عليه اسم قر المنازل مثلا الجحفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد واحدة منها بحد ولم يصفه بصفة، وإنما اقتصر على ذكر أسمائها. ولهذا شيخ مشايخنا شوحان إبراهيم رحمه الله يقول: الحق الذي لا مرجع فيه أن قرن المنازل مثلا اسم للوادي جميعه أسفله وأعلاه وأوسطه، ومن جملة القرية المذكورة قرية القرن المنازل. وذكر أهل العلم كما يقول شيخ مشايخنا أن جميع المواقيت أودية عظيمة، أودية عظيمة. وشيخ البسام رحمه الله يقول: جميع مواقيت الإحرام أودية عظام. فإذا يعني للمحرم أن يحرم من أي موضع من الميقات، حتى ولو أحرم من طرفه الأقرب من مكة، فإن أحرم من الطرف الذي يلي مكة جاز لإحرامه من الميقات، وصدق الاسم عليه، والعبرة بالبقعة. إذا إحرامك صحيح إن شاء الله، لأن 50 متر 30 متر 40 متر، إن المقصود ما دام أنك في محيط ما يسمى أبيار علي أو ما يسمى ذي الحليفة، فإنه يصدق عليه أنك أحرمت من الميقات، والأمر في هذا واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا ولا ملك صفة، وإنما سمى المكان وسمى البقعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم، عندي سؤال. والدي طاعن في السن، وكان كل سنة يخرج زكاة ماله، هذا العام زاد عليه النسيان بكثرة ولا يدرك الوقت ولا الصلاة، عمره 113 عاما، ماذا عليه؟ هل نخرج الزكاة عنه أم لا يجوز لنا أن نتصرف في ماله؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وحرصكم على فعلا على يعني أبيكم وإبراء ذمته، هذا كله جيد ولطيف وحسن، لكن لا شك أنه ما دام أنه فقد يعني وعيه أو ذاكرته بحيث أصبح لا يدرك، فإنكم لا تتصرفون إلا بأحد أمرين: إما أن يكون أبوكم أوصى